فيها من جنتك ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فانتفع الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة المتعة وتمام للإنسان في هذه الحياة، أن يكون عنده مال يتزين به، وأن يكون عنده أولاد يتزين بهم، لأن الأولاد وخاصة البنين زينة للإنسان، يمشون بجواره ويقومون بخدمته وما يحقق طلباته. كما جاء في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقوله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أن الأعمال الصالحة خير من المال والبنون. المال والبنون زينة، لكن هناك ما هو أجل منها وهي الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات ما هي؟ قيل هي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل هي الأعمال الصالحة كلها من الأذكار والأقوال والأعمال والنيات التي يتقرب بها إلى الله، ويشمل ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الخيرات. وقد جاءت أحاديث في هذا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن كثير: هكذا سئل عن المؤمنين عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ماذا؟ فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد جاء عن مولى عثمان أنه قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا بماء في الماء أظن سيكون فيه هد، فتوضا ثم قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وضوئي هذا، ثم قال: من توضا وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاه الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم ان كان فتوضا وصلى صلاه الظهر غفر له ما بينها وبين صلاه العشاء، وهي الحسنات يذهب السيئات. قالوا: هذه الحسنات ومن بقيت الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال محمد بن عجلان عن عمارة: قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام، فقال: لن تصب. فقلت: الزكاة والحج، فقال: لن تصب. ولكنه من الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أبو جهود: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصياح عن أبي بكر التمار عن عبد العزيز بن مسلم عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هن الباقيات الصالحات. وجاء عن ابي هيثم عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: ومهم؟ يا رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام: المله. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاه والسلام: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال الامام احمد في سنده: حدثنا محمد بن يزيد عن عوان حدثني رجل من الانصار من ال نعمان بن يسير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاه العشاء، فرفع بصره الى السماء ثم خفض حتى ظننا انه قد حدث في السماء شيء، ثم قال: أما إنهم سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وما دعهم فعلى ظهرهم فليس مني ولست مني، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم ينالهم على ظهرهم فهو مني وأنا منه، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. وجاء أيضا مع قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بخل بخل بخمس لا أكثرهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. فقال: بخل بخل بخمس من لقي الله من حيث بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت وبالحساب. وجاء عن سعد بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في أول من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فخرجت من أهلي من الصلاة غدوة فأتيت من عند العقل فتصاعدت في جبل حتى عرفت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني قل هو الله أحد وإذا زلزلت، وعلمني هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال: هن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه ثم قال: سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة غفر ذنوبه كل الدماء فإنها لا تقبل. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والباقيات الصالحات، قال: هي بسم الله، قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأسأل الله وصلى الله على رسوله.

يكون انه ثمرة ثم سافر المدينة ثم جاء الى مكة في شهر ذي القعدة. يقول سافر المدينة معد سفرا وكان كذلك قال علي حديث من العلم ان حضرت من المدينة لم اعمل عمرة. جئت من المدينة الى مكة بهذه الحج ولنا هذا الذي يظهر، وكان الواجب عليك ان تاتي محرما لانك اتيت من المدينة الى مكة، وانت اتيت الى مكة لانك تريد الحج في مكة، كان الواجب عليك ان تحرم من المدينة من الجاعد. هذا امر متعين، فننصحك ان ترجع الى الجاعد وتحرم منها. وعلى كل انسان انت متمتع ما دمت اتيت بعمرة في اشهر الحج وفي شوال وذي القعدة واشهر الحج. يكون عند الحرام بالعمرة لم اجد شيئا ان تكون في قدمه الا حذاء، فهل علي شيء؟ لا شيء علي، الحذاء لا شيء فيه. قلت للانسان المهم لا يكون ستر الكعبين، وهو الخف الذي يستر الكعبين ومن اضمن بارزان اكثر الساق الذي يسترها هو الممنوع في الحرام. واما الجزء من العاديه التي تكون اسفل من الكعبين فهو مكان للمحرمين ان يلبسها. يقول ما حكم من ترك طواف الافاضه وسافر الى بلد وهو من القائمين على سنه الحديث؟ لماذا تركه؟ كان موجود؟ ليه تركه؟ طواف الافاضه وقته طويل من العيد يوم العيد الى وقت سفره، ما يدبر يوم التصوير. عقدت طواف الوداع، الافاضه كثيره ليس الوداع، طواف الوداع. على كل طواف الافاضه ركن من اركان الحج لا يسقط ابدا، ويلزم هذا الانسان الذي تركه ان يعود الى مكه محرما بعمره، فان انتهى من اداء العمره فانه يطوف بالافاضه ويسعى اذا كان عليها، وهو لا يزال يتحلل التحلل كاملا ولا يجوز له ان يقرب زوجته، وان كان قد وجع زوجته فعليه فدية ذبح شاة في مكة وزع على الفقراء. يقول هل يجوز لي ان اطوف طواف الافاضه يوم 7 او 8 من الحج علما انني يوم متمتع؟ طواف الافاضه يا اخي لا يخرج الا يوم العيد وما بعده ولا يتقدم يوم العيد، وهو منسوب الى الافاضه من منى الى الحرم. اذا ان الانسان رمى وحلق ونحر لا ياتي الى الكعبه يطوف فيها طواف الافاضه، هذا هو طواف الإفاضة، وهذا لا يكون قبل الحج. إنما قد يكون ثبت عليه ما هو مشروع للقارن والمسجد، إذا كان قادما من خارج مكة فإنه بعد طواف القدوم له أن يسعى. طواف القدوم خاص بالقارن والمسجد، فإذا طاف القارن والمسجد طواف القدوم فإن له أن يسعى سعي الحج أو سعي الحج والعمرة للقارن، وحينئذ في يوم العيد يكون عليه طواف فقط وليس عليه. وأما طوافه فإنه لا يتقدم عليه. يقول الإنسان يا أخي الزكاة عن موعدها، إذا أخذت عن شهرين عن حول، الواجب أداء الزكاة عند حولين حول لأن حق المساكين فإذا وصل له من صحبته وقت وجودها وفي جهة الإنسان المالك، ليس لها لأنها مال ليست له، وما ينحق المال ليس له، ولا حول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما